تحكي لك الزوار ناشدها ناشدها يتلالى بالأنوار مرقدها مرقدها تحكي لك الزوار ناشدها ناشدها يتلالى بالأنوار مرقدها مرقدها يلمعتلي وتريد تاخذ جوابي فيك اسمع خبارها اسمع خبارها لعيونك من بعيد عنها بصراحة يشيع يشهد قبورها يشهد قبورها يلمعتلي وتريد تاخذ جوابي فيك اسمع خبارها لعيونك من بعيد عنها بصراحة يشيد يشهد قبورها يشهد قبورها لو رايد التوكيد عن علة التمجيد لو عن قديرها وين الأمير يزيد واللي بمكرها تكيد ضايع أثارها ضايع أثارها غير الحقد آثار ما عدها ما عدها ما نالت الأشرار مقصدها مقصدها غير الحقد آثار ما عدها ما عدها ما نالت الأشرار مقصدها مقصدها يا أهل الجريمة شوفوا اليتيمة بهبة عظيمة مرقدها مرقدها ناشدها ناشدها مرقدها مرقدها مرقدها الزوار ناشدها ناشدها يتلالى بالأنوار مرقدها مرقدها طفلة طفلة رقية صبحي وبسية جنة مرقدها مرقدها طفلة طفلة رقية صبح ومسية جنة جنة مرقدها مرقدها يلقلك حاجة وجاي بلهفة قلب عناك صادق مرامة صادق مرامة هاي الوجيهة هاي عدها الدول كل داي إلها كرامة إلها كرامة ليها اعتني شجاي والمختلف بالراي اترك كلامه اترك كلامه صيح بعهد وفاي مولاتي يا رجواي يوم القيامة يوم القيامة عندك علم واخبار عن جدها عن جدها وبمنزل الأطهار مولدها مولدها عندك علم واخبار عن جدها عن جدها وبمنزل الأطهار مولدها مولدها متورثة ذاته سيرة حياته تشهد صفاته مرقدها مرقدها تحكي لك الزوار الزوار ناشدها ناشدها يتلالى تعالى بالأنوار مرقدها مرقدها تحكي لك الزوار ناشدها ناشدها تعالى بالأنوار مرقدها مرقدها طفلة رقية تعقد التفكير طفلة وعمرها صغير تجهل فضيلها تجهل فضيلها لو تمتلك تدبير عندك يقين يصير تدرك مثلها تدرك مثلها من الله التقدير الهم صغير كبير تقدير أهلها تقدير أهلها لا تصطدم وتحير هالعبرة للتذكير الله جعلها الله جعلها وبقدرته الجبار أيدها أيدها لأهل الوعي تذكار خلدها خلدها وبقدرته الجبار أيدها أيدها لأهل الوعي تذكار خلدها خلدها هاي الحقيقة لتظل طريقة أكبر وثيقة مرقدها مرقدها مرقدها تحكي لك الزوار ناشدها ناشدها يتلالى بالأنوار مرقدها مرقدها تحكي لك الزوار ناشدها ناشدها يتلالى بالأنوار مرقدها مرقدها طفلة رقية صبح ومسية مرقدها مرقدها اسمع انظر زين هاي الكرامة منين نالت علاها نالت علاها طفلة وهضمها البين وين اهلي صاحت وين رفعت نداها رفعت نداها غمضت جفن العين شافت أبوها حسين بالطيف جاغة بالطيف جاغة من صفقة الشفين والدمع عالخدين واشتد بجاها واشتد بجاها زين العباد احتار شاهدها شاهدها تبكي وتريد حضار والدها والدها زين العباد احتار شاهدها شاهدها تبكي وتريد حضار والدها والدها الدمعة تصبها يلهب قلبها واصبح طلبها مرقدها مرقدها ناشدها ناشدها يتلالى بالأنوار مرقدها مرقدها تحكي لك الزوار ناشدها ناشدها يتلالى بالأنوار مرقدها مرقدها طفلة رقية صبح وبسية جنة وزهية مرقدها مرقدها طفلة رقية صبح ومسية جنة وزهية مرقدها مرقدها. آه لن الأبو المذبوح بطشت راسه يلوح فقدت أملها فقدت أملها وبقلب كل جروح شبقت ولنها تنوح دمت تهيلها دمت تهيلها. ولن الأبو المذبوح بطشت راسه يلوح فقدت أملها وبقلب كل جروح شبقت ولنها تنوح دمت تهيلها دمت تهيلها. طفلة بنظر مشبوح من عقبة وين تروح تشكي عليها لنها بجسد مطروح غربت عنا الروح قرب أجلها قرب أجلها. لو شاءت الأقدار شيردها شيردها بالغربة لما صار مرقدها مرقدها. إيه لو شاءت الأقدار شيردها شيردها بالغربة لما صار مرقدها مرقدها. الباري بحسابه خلى الخرابة سر الغرابة مرقدها مرقدها. الزوار ناشدها ناشدها يتلالى بالأنوار مرقدها مرقدها. تحكي لك الزوار ناشدها ناشدها يتلالى بالأنوار مرقدها مرقدها. طفلة رقية صبح ومسية جنة وزهية مرقدها مرقدها. طفلة رقية صبح ومسية جنة وزهية مرقدها مرقدها.